أحسن الله إليكم. هذا السائل حفظكم الله يقول: هل للمرأة أن تطلب الطلاق إذا كان زوجها عقيم؟ إذا لم تكن قبلته أصلا مع علمها بأنه عقيم، وقبل ذلك فمن حقها أن تطلب الطلاق ما دام أنه لا ينجب، ولم تكن علمت عند الزواج بها أنه لا ينجب. وليست الحياة الزوجية هي الإنجاب، قد تكون السعادة بالحياة مع شخص لا ينجب أو مع امرأة لا تنجب أسعد من حياة مع من يحصل به الإنجاب. لكن من حقها إذا كانت لم تعلم أنه لا ينجب أن تطلب الطلاق. أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.